شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن إذ صوره أجمل صورة تدعو الخلق إلى الإيمان. شكرا شكرا للرب الرحمن، أعطى الخالق للإنسان ما لم يعطي المخلوقات، فلقد جمله في عقل وضمير وبخير صفات. أعطى الخالق للإنسان ما لم يعطي المخلوقات، فلقد جمله في عقل وضمير وبخير صفات. لمنا نذكر فضل الله دوما وبأصدق وجدان. شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن إذ صوره أجمل صورة تدعو الخلق إلى الإيمان. شكرا شكرا للرب الرحمن، إنا نذكر فضل الخالق من كرم كل الأقوام، حين وجدنا النطق نعيما علمنا لغة وكلام. إنا نذكر فضل الخالق من كرم كل الأقوام، حين وجدنا النطق نعيما علمنا لغة وكلام. ذلك ما ميزنا خلقا إذ أعطانا خير لسان. شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن إذ صوره أجمل صورة تدعو الخلق إلى الإيمان. شكرا شكرا للرب الرحمن، يا ذا الفضل ورب العرش أجزلت لنا بعطاياك، أبدا ما صلينا يوما ودعونا للرزق سواك. يا ذا الفضل ورب العرش أجزلت لنا بعطاياك، أبدا ما صلينا يوما ودعونا للرزق سواك. إن نفعل خيرا أو شرا فلدى خالقنا الميزان. شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا شكرا أحسن في خلق الإنسان، أحسن أحسن إذ صوره أجمل صورة تدعو الخلق إلى الإيمان. شكرا شكرا للرب الرحمن، شكرا شكرا للرب الرحمن.